بسم الله الرحمن الرحيم تلك آيات الكتاب المبين إنا بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن ولاه. يا رب صل على النبي وآله عدد الخلائق حصرها لا يحسب. ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. وبعد، فقد وقفنا في لقاء سابق عند النوع الخامس من أنواع المعارف وهو المعرف بأل، واليوم نشرح النوع الثالث والأخير من أنواع المعارف وهو المضاف إلى معرفة. صلوا على الحبيب. هذه المعارف هي سيدنا الشيخ ضياء. هذا أول حاجة الضمير. الضمير هي ضمير متكلم، أنا مخاطب، أنت غائب مثل هو، ده الضمائر دي، صح؟ طيب النوع الثاني العلم، يشمل الذكر والأنثى، أحمد وفاطمة. النوع الثالث اسم الإشارة، زي هذا وهذه وهؤلاء. الرابع اسم الموصول، الذي التي. المعرف بأل، المسجد الحرام. آخر حاجة المضاف إلى معرفة. صلوا على الحبيب. في مثل عندنا يا أبا أنور، يقول لي في المثل المصري لجور السعيد يسعى، صح ولا لا؟ لجور السعيد إيه؟ يسعى. فلما يجيب أي نكرة، يعني مثلا كلمة كتاب، أي كتاب ده نكرة، نكرة يعني لا تدل على شيء معين، لا نعرف هذا الكتاب حديث ولا تفسير ولا سيرة ولا رياضيات، ما نعرفش حاجة عنه. فالكتاب ده إذا أضيف إلى واحد من هذه يبقى أصبح معرفة. لو قلت مثلا كتابي، دي متكلم، صح ولا لا؟ كتابك، أضفت إلى كاف الخطاب، كتابه هاء الغاية. طيب لو قلت كتاب أحمد أو كتاب محمد، كتاب محمد أضفت إلى العلم. طب كتاب هذا الطالب، كتاب هذا أضفت إلى اسم إشارة، صح؟ صح ولا لا؟ طيب كتاب الذي أضفت إلى اسم الموصول، كتاب الطالب أو كتاب الأستاذ أضفت إلى المعرف بأل. يبقى عندنا، خدوا بالكم يا أولادي، النكرة إذا أضيفت إلى المعرفة استفادت منها التعريف، صح؟ سفر منها ايه؟ وزمان حكيت حكاية عشان نسى في حكاية النكر والمعرفة دي. فقلنا مثلا شخص فقير نكر في المجتمع لا يعرفه احد من الناس، مشي في الطريق فوجد قصر من قصور الامراء، جلس امام القصر وبنى كوب كده صغير، وبعدين الأمير خرج سألوا إيه اللي جالسك هنا؟ قال له أنا مسكين. قال له خلاص خليك جالس. الصحافة والإعلام بدأ يصوروا الأمير ويصور الراجل اللي هو جالس في العشة دي، فهمت ولا لا؟ فكل الدنيا شافته، أصبح الراجل ده مشهور، فشهرته زاد لمجاورته للأمير، صح ولا لا؟ أشوف لما أقول كتاب قلم، أقول قلم الأستاذي، أصبح معرفة. يبقى النكرة إذا أضيفت للمعرفة استفاد منها التعريف، صح يا شيخنا؟ إحنا مثلا فعندنا رتب في الناس، رتب صح ولا لا؟ يعني حتى مثلا في الشرطة أو في الجيش في رتبة صح ولا لا؟ ده مثلا لواء، ده عميد، ده مقدم، ده عقل، فهو كده صح. حتى في الوظائف العلمية، الوظائف العلمية مثلا يقول ده مدير، ده وكيل، ده مدرس أول، ده مدرس، وهكذا صح. المعارف دي زي الرتب بالضبط. أعرف المعارف الضمائر، أعرف المعارف الضمائر، فهمت ولا لا؟ اللي يليها العلم، رقم ثلاثة اسم الإشارة، رقم أربعة ها اسم موصول، رقم خمسة يبقى إيه رتب، صح يا سيدنا؟ يعني لو اعتبرنا ده مثلا اعتبرناه عميد، ده مقدم، ده بعد كده إيه رائد، وبعد كده إيه نقيب، وبعد كده ضابط ملازم، صح ولا لا؟ هذه الرتبة هي. فالنكرة إذا أضيفت إلى الضمير صح ولا لا؟ المفروض تبقى في رتبة إيه؟ في الضمير. طب إذا أضيف يعني بالضبط عشان أبسطها، يعني سيدنا الشيخ رضوان رجل يعني فقير ومسكين، جاره عمدة، فهمت ولا لا؟ يبقى أصبحت رتبته من رتبة مين؟ العمدة، صح ولا لا؟ طب نفترض جاور وزير، يبقى رتبته من رتبة الوزير، جاور أمير يبقى من رتبة، فهمت ولا لا؟ يعني كلما جاور أحدا أخذ حكمه، صح ولا لا؟ وحتى تجد الناس بوصل يقول لك ما تكلموش، تعرف مين؟ ده جار الوزير، ده، فهمت ولا لا؟ أظن واضحة كده. فهو الشيخنا يقول إيه؟ خد بالك، وأما المضاف إلى واحد من هذه الخمسة فنحو غلامي، قال هو كده بيقول نحو غلامي، أصلها غلام، قال غلامي وغلامك وغلامه، العالم قال غلام زيد، الذي قال غلام الذي، أو غلام هذا وغلام الذي قام أبوه، وغلام الرجل. طبعا هو هنا بس هو قال كده بس، يعني هو قال كده، لكن في قطر الندى قال المضاف إلى واحد هو في رتبة ما أضيف إليه، تفهمت ولا ما عدا ده؟ ما عدا ده يا أولاد، إذا أضفت النكر إلى الضمير فلا تكون في رتبة الضمير، وإنما تكون في رتبة الذي بعده هو العلم. قالوا ليه؟ طيب إيه السبب؟ لما أقول مثلا مررت بزيد صاحبك، مررت فعل وفاعل، صح يا شيخ ضياء؟ البادي حرف إيه؟ وزيد اسم إيه؟ مجرور. المفروض بزيد ده رتبته بعد إيه؟ بعد الضمير، يعني في رقم اثنين، اللي أعلى منه مين؟ الضمير رقم واحد، ما ده رقم واحد، ده اثنين، ده ثلاثة، رتب يعني زي ما احنا قلنا الرتب صح. طيب صاحب صفة لمين؟ والصفة تتبع ايه؟ الموصوف. لاحظ ان صاحب اضيفت الى مين؟ المفروض طالما اضيفت ضمير تبقى في رتبة ايه؟ الضمير. لو كانت في رتبة الضمير معناها اصبحت الصفة اعرف من العلم، أعرف لأن الضمير أعلى، صح ولا لا؟ والصفة ما تكونش أصلا أعرف الموصوف، لازم تكون أقل منه، فهمت ولا لا؟ عدا السبب اللي خلاها ما بقيش في رتبة العلم، في رتبة الإيه؟ ما بقيش في رتبة الضمير، خلاص؟ يبقى أي واحد من دول في رتبة ما أضيف لي أي نكرة، ولو قلت مثلا كتاب محمد أصبحت في رتبة العلم، كتاب الذي أصبح فروت اسم الموصول ورقم أربعة، كتاب هذا أصبح فروت اسم الإشارة، كتاب الأستاذ أصبح فروت الأخير اللي هي رتبة التعريف، صح ولا لا؟ أما إذا أضفت أي اسم زي غلامي أو كتابي فليس في رتبة الضمير، وإنما في رتبة الإيه العلم. إيه السبب؟ السبب قال لو قلنا مررت بزيد صاحبك وصاحب استفاد التعريف من الضمير أصبحت في رتبة الضمير، لو قلنا كذلك أصبحت في رتبة الضمير معناها الصفة أصبحت أقوى وأعرف من العلم، صح ولا لا؟ والصفة لا تقع أو لا تكون أعرف من الموصوف، الموصوف ده يكون أنت شوف أنت تصف موصوف، موصوف يعني معروف صح ولا لا؟ هو الأصل، الموصوف هو الأصل صح ولا لا؟ أقول حضر رجل الفاضل جاء الأستاذ العالم، فالعالم بصفة بصف بها شخص معروف صح ولا لا؟ بكده انتهينا بفضل الله من آخر نوع من أنواع المعارف. يبقى المعارف الشيخ بيسأل بيقول يعني النداء نوع من أنواع المعارف، بس هو معرفة بواسطة. لما يقول يا، طب لما يقول يا محمد، ما هو أصلا محمد معرفة أصلا من غير يا صح ولا لا؟ يا نوح، طب ما احذف نوح، احذف يا هتلاقي نوح علم صح. طيب لما يقول يا رجل، لاحظ الرجل نكرة صح، النكرة دي تقول له على شيء غير معروف، لكن لما يقول يا رجل أصبحت نكرة مقصودة، يعني قصدت شخصا معينا، فمنها جاء التعريف. يعني المعروف ان الرجل نكرة، اي يعني انت ساعتها يقول يا عسكري، يقول نعم يا فندم، يعني تنادي على شخص بعينه. فهمت ولا؟ يا طالب، يقول نعم يا استاذ. طب ما طالب دي نكرة، بس عندما قصدته اصبح معرفة، لانك قصدت شخصا بعينه، فهي نكرة مقصودة. في نكرة غير مقصودة بتبقى منونة، كقول الأعمى يا رجلا خذ بيدي، يعني لا يقصد رجلا بعينه. فالتعريف اللي حصل في النداء النكرة المقصودة دي، بس ما اعتبرهاش من معارف على أساس يعني إيه؟ يعني هم اعتبروا هم ضد المعارف، بس إن دي معرفة بواسطة، يعني معرفة بواسطة. في أي سؤال من طيب؟ اللهم ارزقنا علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا دعاء مستجابا يا رب العرش العظيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وادخلنا الجنة مع الأبرار. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.